السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الموفق رحمه الله تعالى: ومن أدرك من الوقت كذا؟ اي نعم نعم احسن الله. ومن أدرك من الوقت الذي تقدم بيانه للصلوات الخمس، أدرك من هذا الوقت قدرة كبيرة، يعني من بقي على منتصف الليل قدر تكبيرة، يعني ثواني. والقول الثالث في المسألة أنه يمتد إلى طلوع الفجر، وبين القولين مفاوز، لكن على القول المرجح وأنه ينتهي بنصف الليل، كما دل عليه حديث عبد الله بن عمرو: كبر قبل منتصف الليل، فلما فرغ من التكبير انتصف الليل. مثل هذه الملاحظة الدقيقة قد لا تتسنى لخواص الناس فضلا عن عوامهم، بعض التقاويم بعض الساعات يذكرون منتصف الليل ويذكرون بداية الثلث الأخير من الليل، هذا يعين الناس سواء من عوامهم أو من خواصهم، لأن الناس ما يمكن أن يتسنى لهم مع ارتفاع المباني وكثرة الأنوار معرفة الأوقات، فوجود مثل هذه الأمور تسهل عليهم. واعتماد الحساب في الأوقات لا إشكال فيه، يعني وقت الظهر يدخل الساعة كذا، وقت العصر يدخل الساعة كذا، وقت المغرب إلى آخر. الذين يرون إثبات الأهلة بالحساب يقولون: ما الفرق؟ فرق أنه ثبت تفاوت الأشهر، وأن بعضها يكمل الثلاثين وبعضها لا يكمل الثلاثين، ومرد ذلك إلى الرؤية، والصوم علق بها: صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته. أما الأوقات مضطردة زيادة ونقصانا من باب إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل منضبطة، فلا يحصل تردد، ما هو في وقت أو في يوم العصر أطول منه مثله من العام القادم، لا، أو أقصر، مضطرد. يقول: من أدرك من الوقت قدرة كبيرة ثم جن، يعني كن أدرك الوقت، من أدرك قدرة كبيرة من الوقت فقد أدرك الوقت. والحديث الصحيح في البخاري وغيره: من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس قد أدرك العصر. فالنص علق الإدراك بالركعة، والإدراك بقدر التكبير قول جمهور أهل العلم، ولا نخالهم ينطلقون من فراغ، لكنهم قالوا أدرك جزء، أي جزء يستوي فيه القليل والكثير. لكن لا شك أن الوقوف مع النص هو الأصل، الوقوف مع النص هو الأصل. نعم لو حصل اتفاق أهل العلم على القول الثاني قلنا أن المستند الإجماع ولا يكون إلا عن نص علمناه أو جهلناه، لكن ما فيه اتفاق، فليبقى الترجيح دائرا مع النص. ففي مثل هذه المسألة من أدرك تكبيرة لا يكون مدركا للوقت حتى يدرك ركعة، لكن جاء في صحيح مسلم سجدة، من أدرك سجدة هل فيه تعارض؟ ما في تعارض. لماذا؟ من أدرك السجدة فقد أدرك، فقد أدرك الركعة. من أدرك السجدة فقد أدرك الركعة من باب أولى. وهل المراد بالركعة الركوع أو الركعة بجميع أركانها؟ شو؟ جاءت في الصحيح فإن السجدة هي الركعة، لكن على القول بأنه أدرك سجدة أو أدرك ركعة، هل هو مجرد السجود سجدة، السجدة الأولى من الركعة ورفع منها إلى الجلسة بين السجدتين يكون أدرك الركعة، أو إن المراد به الركعة؟ وهل إدراك الركعة المراد بها الركوع أو أنه الركعة بجميع ما تتطلبه لتكون ركعة كاملة؟ شو يعني في حديث أبي بكر؟ هذا في إدراك الوقت، هنا في إدراك الوقت، وأما ما تدرك به الركعة سيأتي الكلام. لكن أحسن الله إليك، إذا قيل أن ظاهر النص في إدراك الركعة التي هي الفعلة نفسها، وهو أرفق بالناس من أن يفسر بأنها إدراك الركعة كاملة بسجودها، من أرفق بهم؟ الآن اللوازم على الخلاف، اللوازم على الخلاف ستتبين فيما يذكره المؤلف. من أدرك من الوقت قدرة كبيرة ثم جن أو حاضت المرأة لزمه القضاء، يعني هذا ما أدرك إلا قدر تكبيرة، على القول بإدراك الركعة مثل هذا لا يلزمه القضاء لأنه ما أدرك ركعة. لكن أحسن الله إليك، لو قيل أن كلام الفقهاء محمول على الوجوب أنها تجب في ذمته، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة محمول على إدراك الصلاة فيحصل له أجرها، يعني قصدك الصلاة أو الجماعة؟ الجماعة أو الصلاة، لو كان منفرد لم يدرك من العصر إلا قدر ركعة أو من الفجر لقدر ركعة، فيكون قد أدرك الصلاة في وقتها، وهذا يكون بمعنى الوجوب أنها تلزمه في الذمة. طيب ولو أدرك أقل من ركعة قدر تكبير على ما مشى عليه المؤلف تكون فاتتها الصلاة، وإن كانت لازمة له، لكن تكون فاتته الصلاة، فاتته في الوقت، لم يصليها في الوقت. ها؟ إدراك الوقت في العبارة هنا مراده أول الوقت لا آخر. من أدرك من الوقت قدرة كبيرة. الآن يتكلم عن إدراك أول الوقت وآخر. لا خلاف، يعني لا يختلف لكم في كل لا إدراك آخر أو أول. ما أظن يختلف. كان إيه هذا عكسه، هذا فيما إذا جن في أول الوقت، وهنا أفاق أو طهرت المرأة في آخره. إيه نقول نفس الحكم. نفس الحكم. وإن بلغ صبي أو أسلم كافر أو أفاق مجنون أو طهرت حائض قبل طلوع الشمس، يعني من آخر الوقت، قبل طلوع الشمس بقدر تكبيرة لزمه الصبح. كل هذا مبني على أن الإدراك يكون بأقل جزء من الصلاة، له قدر تكبيرة. وإن كان قبل غروب الشمس لزمهم الظهر والعصر، وإن كان قبل طلوع الفجر لزمهم المغرب والعشاء. يعني إدراك الصلاة، إدراك الجماعة يكون بإدراك ركعة، أو يكون بإدراك جزء ولو يسير من الصلاة، والذي يمشي عليه جمهور الفقهاء من كبر قبل سلام إمامه التكبيرة الأولى أدرك الجماعة ولو لم يجلس، هذا منصوص عليه عند الفقهاء. لكن هل هذا الجزء الذي أدركه يسمى صلاة، أو أن الصلاة لا تطلق إلا على الركعة الكاملة؟ هذا محل الخلاف، لكن يبقى أن الذي جرى عليه الفقهاء عاملوا الجزء معاملة الكل بالنسبة للركعة، أدرك أي جزء منها. هم قالوا ما دام أقل من صلاة، يعني ركعة أدرك الركوع وفاته ما قبل ذلك من الركعة الأخيرة، فإدراكه هذا الجزء لا يشكل شيء بالنسبة للصلاة، وهو يبقى جزء ويستوي في ذلك الجزء القليل والكثير. لكن وجود النصوص التي تؤيد الركعة ومنها ما يؤيد الجزء، إذا جاء أحدكم والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. وهذه المسألة يسأل عنها كثيرا، يقول دخلنا والإمام في التشهد الأخير نلتحق به أو ننتظر حتى يأتي أحد؟ لا، على كلامه أنه ما أدرك الجماعة، ما أدرك الجماعة. وعلى القول الآخر أنه تدرك بأي جزء كما هنا بتكبيرة يدرك الوقت، هناك بتكبيرة يدرك الجماعة، ونصهم على هذا، من كبر قبل تسليم إمامه التسليمة الأولى فقد أدرك جماعة ولو لم يجلس، ظل واقفا. لكنه كبر قبل أن يسلم الإمام، ولهذا ما يؤيده ولذاك ما يؤيده. قلنا إن ما يؤيد الركعة النصوص التي جاءت من أدرك ركعة ما أدرك ركعة إلى آخره، والإدراكات حكمها واحد، ومرد ذلك إلى عدم اعتبار أقل من الركعة صلاة. ولذلك لو حلف أن يصلي مع الإمام، يصلي مع الإمام فأدرك أقل من ركعة، هل نقول صلى ولا ما صلى؟ ها؟ ينبني على الخلاف، لكن الكلام على في مثل الأيمان والنذور تبنى أيضا على الأعراف. صلى يعني صلاة، فهل ما فعله صلاة؟ على الخلاف، الذين قلنا أقل من ركعة يقول صلاة، ويؤيد الالتحاق بالإمام في أدنى جزء أو أقل جزء. إذا جاء أحدكم والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، والشارع ناصح، الشارع أنصح من الإنسان لنفسه، مو مخليه يصلي معهم ويفوت 27 درجة، ها؟ يفوت 27 درجة علشان إيش؟ علشان مراعاة حال الإمام، لكن يبقى أن مراعاة حال المصلي أولى من مراعاة حال الإمام، فيقول هذا الذي دخل والإمام في التشهد الأخير إن دخلت مع الإمام فاتت الجماعة، لأنها لا تدرك إلا بركعة على القول، وإن انتظرت أحد يجي صليت جماعة مؤكدة بيقين. لكن لو دخل مع الإمام في آخر لحظة وكبر قبل سلامه وقام ليقضي صلاته، فجاء شخص وأتم به، الذين يقولون بنية الائتمام من بداية الصلاة ما يصححون مثل هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام ما اقتدى بمن سبقه في تبوك، لما جاء عبد الرحمن بن عوف يصلي بالناس قد فاته ركعة، ما ذكر أنه صلى بمن بجواره، ائتم به. كان معه المغيرة بن شعبة ولم ينقل أنه ائتم به. نعم. كان معه المغيرة بن شعبة. أي نعم. ولم ينقل أنه ائتم به. نعم. لكن مسألة الاقتداء شيء وهو الأهم بالنسبة للعبادات، والائتمام به عليه الصلاة والسلام في غاية الأهمية لأنه هو الأسوة. لكن مع ذلك هل يقول أحد أنك ما صليت جماعة إذا أتم به الداخل من غير نية ائتمام من البداية؟ من أغرب ما عرض من المسائل شخص يسأل يقول أنا واحد دخلنا المسجد بعدما فاتت الصلاة فصلينا، واحد إمام وواحد مأموم، فدخل ثالث فدفع المأموم ليصير إماما وذاك ما خالف كمل، مش يصير على هالصلاة؟ فيه افتيات على الإمام. تصير. أقول هذا فيه افتيات على الإمام أحسن الله. ها؟ فيه افتيات على الإمام. هذا جاهل ذا، والثاني أجهل منه المأموم وتقدم وكمل. والإمام معهم، شو بيطلعوا خليهم ها؟ هذا يحصل في حال في أحوال، لكن هو لو كان عالم ويعرف الحكم أعطي جواب، وما داموا كلهم عوام حتى الإمام ما خالف شبك معهم. ألا يستأنس لهم بقصة أبي بكر لما صلى بالناس؟ نعم، يعني الإمام يصير مأموم بقصة أبي بكر، والمأموم يصير إمام بالاستخلاف، هذا معروف. اللي بيمشي ها ويدور يصحح لو على وجه ما هو الأصل يصحح. ولذلك لما سألوا وكانوا عوام ما يفهمون ولا عندهم شيء من العلم ولا الفقه، قالنا الله يتوب علينا وعليكم. ولا من يبي يتصور واحد بيجي يدفع المأموم؟ ترى بعضهم يحصل له ارتباك إذا دخل ما يدري أيهما المأموم، صل ارتباك. وبعضهم إذا بغى يصلي وهو الإمام صار عن يمين الثاني حتى ينبه. يقول وإن بلغ صبي أو أسلم كافر أو أفاق مجنون أو طهرت حائض قبل طلوع الشمس بقدر تكبيرة لزمهم الصبح، ولا شك أن مثل هذا هو الأحوط. لكن لو يقال ركعة والإدراكات كلها معلقة بالركعة أو بالسجدة في الأحاديث الصحيحة لا يلزمه، وإن كان ذلك قبل غروب الشمس لزمهم الظهر والعصر، يعني لزمتهم الصلاة وما يجمع إليها. وما يجمع إليها، الأصل أن لا يلزمهم إلا الصلاة التي كلفوا في وقتها، ما يلزمهم إلا العصر ولا يلزمهم إلا العشاء. لكن جاء عن بعض الصحابة وبعض السلف وهو المذهب عند الحنابلة أنه تلزمهم هذه الصلاة وما يجمع إليها، وما يجمع إليها، لأن الوقتين في بعض الأحوال كالوقت الواحد في حال الجمع. وإن كان قبل طلوع الفجر لزمهم المغرب والعشاء، وقوله قبل طلوع الفجر بناء على أن الوقت لا ينتهي إلا بطلوع الفجر، وإلا القول بأنه ينتهي بنصف الليل لا يلزمهم شيء، كما لو حصل لهم ذلك ضحى، الضحى ما يلزمهم شيء. ومن فاتته صلاة لزمه قضاؤها على الفور مرتبا قلت أو كثرت، من فاتته صلاة لزمه قضاؤها، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فالقضاء لازم، فاتته بعذر أو نسيان يلزمه قضاؤها اتفاقا، وإن كان فواتها بالتفريط فالجمهور والأئمة الأربعة قاطبة وأتباعهم أنه يقضيها من باب أولى، والقول الثاني أنه لا يقضي إذا كان مفرط ومتعمد وخرجها عن وقتها لا يقضيها. ونقل الاتفاق على الأول لكن القائل بالثاني معروف والمشهور المستفيض عن الظاهرية في الأصل، وبه يقول شيخ الإسلام جمع من أهل العلم، لكن الأئمة كلهم على أنه يلزمه قضاؤها. يجب قضاؤه على الفور، لزمه قضاؤه على الفور لا يتأخر. انتبه من نومه وإذا الشمس طالعة، قال ما دام الوقت طلع خلك كمل نومتي ونام إلى 11 أو بعد ذلك، قام وصلى الفجر، وسواء صلاها في أول استيقاظها أو في آخره الوقت قد فات، وهي قضى على كل حال. لكن قالوا يجب قضاؤه على الفور، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، يعني بمجرد ذكره إياها، فلا يتأخر في ذلك على الفور مرتبا، يرتب الصلوات إذا أغمي عليه يومين أو أدخل المستشفى وخدر يومين مثلا أو ثلاثة أو أقل من ثلاثة ثم أفاق، يقضي ما عليه من الصلوات بدءا من الأولى التي نام عنها أو خدر عنها. من الأولى ثم التي تليها ثم التي تليها، إن كانت الظهر فالظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الصبح ثم ما يلي ذلك على هذا الترتيب. طيب هل يسقط الترتيب ولا ما يسقط مطلقا؟ قالوا قلت أو كثرت، قلت هذه الفوائت أو كثرت، سواء فرضين ثلاثة عشرة مئة ألف، قلت أو كثرت إذا وصلت إلى حد المشقة التي قد لا يستطيعها هل يسقط مثل هذا أو يسقط القضاء إذا كثرت؟ ممن يفتي يفرح يعني بما إذا قيل له عليه صوم رمضانات متعددة أو كفارات أيام متتابعة، يسأل أنت تصلي ولا ما تصلي؟ يفرح إذا قال ما أنا بصلي، علشان يقول له لا تقضي. ها؟ حدش هذا الحاصل. إذا قال ما أنا بصلي قال إيه استأنف من جديد واللي راح راح، وإذا قال أصلي بلاش هو إن كلفه بكل ما يلزمه صارت مشقة عظيمة، والسائل يلتمس وذاك يبحث عن الأعذار. على من يفتي الناس ويتصدى لهم أولا أن يرفق بهم، وهذا أمر متفق عليه. الأمر الثاني أن يكون همه خلاص ذمته قبل ذمة السائل، ما روح الله تلمس أعذار لهذا السائل المخالف وأحرق نفسي، ما يصير. ألزم ما على الإنسان خلاص نفسه. تفضل يا أبو محمد. الله أكبر. حديث ارتحال الرسول صلى الله عليه وسلم بعد إشراق الشمس ألا يقضي على الفورية؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام بين العلة والسبب. لو سكت عن بيان السبب قلنا. الحنفية يقولون أنه إنما انتقل ليخرج وقت النهي، وحقيقته أنه قد خرج، قضى من لحر الشمس. لكن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بالعلة أنها قدرهم شيطان. سيأتي هذا الآن. فإن خشي فوات الحاضرة أو نسي الترتيب سقط وجوبه. قالوا يسقط الترتيب بنسيانه أو بخشية فوات وقت اختيار الحاضرة. هنا فوات الحاضرة احتمل أن يكون فوات الوقت أو وقت الاختيار أو الجماعة، لكن الجماعة غير منظور إليها، يبقى النظر في فوات الوقت بالكلية وهذا أمره أشد، وفوات وقت الاختيار وقد قيل به. المختصر الزاد أو خشية فوات وقت اختيار الحاضرة، وهنا في الأصل فوات الحاضرة، ما قال فوات الوقت ولا فوات وقت الاختيار، فهو يشمل الأمرين. شو ينسى عند صلواته نسي أي اللي فاتته، مو بينسى أن العصر بعد الظهر والعشاء بعد المغرب، يطرأ عليه ما يذهل فيه عن الصلاة التي قبله. وإبطال الفعل أو العمل جاء النهي عنه، ففي هذه الحالة يقلبها نفل، يقلبها نفل، صليها ركعتين ويتمها خفيف ويصلي على الترتيب. ها؟ يكون نسي، يكون نسي الترتيب. هذا إذا نسي الترتيب واضح. بين المقضيات صليها بجميع ما تتطلب إذا في كان حاضرا مقيما، صلي الظهر ورواتبه القبلية والبعدية ثم يصلي العصر. أما إذا كان العدد كبير وحصلت المشقة الكبيرة فيتخفف منها بقدر الإمكان. أحسن الله إليك. إذا تذكر فائتة تذكرها في السفر وقد فاتته في الحضر، صلاة حضر، يصليها صلاة حضر، إيه يغلب جانب الحضر والعكس كذلك، والعكس يغلب جانب الحضر، إيه يغلب لو فاتته في السفر وذكرها في الحضر لا يصليها صلاة حضر. يقولون القضاء يحكي الأداء، لكن عندهم تغليب الاحتياط، فإذا صليتها على تغليب جانب الحضر ما في من يقول لك صلاتك باطلة، والعكس تجد من يقول. هذا آخر الدروس بالنسبة لهذا الفصل، واستئنافها يعلن عنه في وقته إن شاء الله تعالى، يعني في درس بعد العشاء إن شاء الله. لكن بالنسبة للمقنع هذا آخر الدروس كغيره من التفسير والبخاري، كلها آخر الدروس هذا الأسبوع. في درس بعد العشاء هذا آخر درس، في درس بعد العشاء المفهوم أن بعد درس العشاء بيستمر. وش يقول؟ وش تقول يا أبو رضوان؟ قلت هذا الدرس آخر درس، في درس بعد العشاء آخر درس بالنسبة بالنسبة لهذا الكتاب وبالنسبة لهذا الدرس. إيه. لكن قلت في درس بعد العشاء المفهوم ان الدرس اللي بعد العشاء سيستمر. والله ما ادري شنو اقول لك يا برضو. يا التوبة. انت ما انت بتجي لها اليوم بس. تصير أصلاً لها مئات السنين، بعضها يصير لها 500-600 سنة. والله أصلاً الوقف ما يباع، لكن من باب الاستنقاذ، أنت من أخذين أنا ولا أخذين غيري، هذا شيء ثاني. وبعض الحنفية يجزون، هذا الشيخ بن جبرين ساحل الله يرحمه. ترى ما فهمت أنا مزح. كلامك الدقيق الذي أعيانا وأعجزنا.